دي بغية واحد يكون دمه بارد ساكت دي ما جابت غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش دي بغية واحد يكون دمه بارد ساكت دي ما جابت غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش انتي بغية واحد واحد يكون دمه بارد بارد ساكت دي ما جامد غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة عشرة ما يعودش الهضرة هضرة يكون راجل مرة لا لا بزاف على درويش مالكش ليك ما تلقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا مالكش ليك ما تلقي ليا شكون اللي كذب عليك وقالك باقي نيا باقي مالكش ليك ما تلقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مالكش ليك ما تلقي ليا شكون اللي كذب عليك بغاش قلبك يفيق ما شديتيش معايا الطريق عمري فيك منطيق حسن ليك بعد عليا راح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانوا إلا تحكمتي فيا انتي ما تليقي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مالقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مالقش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مالقش ليك ما تليقي ليا بغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا لا بزاف على درويش مغرب سبيس.